بسم الله الرحمن الرحيم. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار. هيا اتصل، هيا أرسل، بل هيا أخرج كل رقم أودعته، امسح كل رسالة أرسلتها، وفي حافظة الرسائل أودعتها. الطوفان. حاول الأهل فتحه لكن نسي الرقم السري ودفن معه في كفنه، وبقي الجوال بما فيه. الطوفان. سيفتح يوم الأرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما سمعت. كانت ليلة موعودة، نزلت الحسناء على تصفيق النساء، تمايلت ورقصت رقصا ما خطر لهم على بال، كل مفصل في جسدها يرقص. استغرب الكل حالها، لم يعهدوها بهذه الروعة والجمال، وفجأة أخذها الطوفان. آه لو يعلم، لو يعلم أنه سيموت دون أن يصلي الفجر لصلاها بدل المرة مئات المرات. يا له من طوفان، لفه بالأكفان وما أمهله حتى يكتب عقد القران، أو يصلي الفجر ولو بعد الشروق بزمان. في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. أما سمعت. الكل يناديه، قل لا إله إلا الله، تب إلى الله، تب إلى الله، يتوسلون إليه ليستغفر الله من ذنوبه. فكانت كلماته اليوم، اليوم الزواج، اليوم الزواج، اليوم الزواج. وفجأة أخذه الطوفان، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا له من طوفان، ما أشده وأقساه، ها هو ينشر الأكفان ويغرق الكون بالأحزان ويطوي صفحات الزمان. فبالأمس أتيتنا بثيابك، واليوم ستنام عندنا بأكفانك. بالأمس تهرب من الدور، واليوم توضع بين اللحود. بالأمس أتيتنا بقدمين، واليوم يربط الكفن ساقين. بالأمس أتيتنا بسيارتك، واليوم يا مسكين يؤتى بجنازتك. آه إذا خمدت الأنفاس وانشدت الأضراس، شدت الأكفان، حملت على الأعناق، تتبعك دمعات الرفاق. كل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، كل حي سيفنى، ليس غير الله يبقى. كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أيا من يدعي الفهم، احذر الطوفان. إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم. احذر الطوفان، أما بان لك العين، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب. احذر الطوفان، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت. احذر الطوفان، ستذرف الدم للدم إذا عاينت ذا جم، ولا خال ولا عم. احذر الطوفان، كأني بك تنحر إلى اللحد وتلغط، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم. احذر الطوفان، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. احذر الطوفان، إذا أوصيك يا صاح فقد بحتك من باح، فطوبى لفتر راح بذكر الموت يهتم. فاحذر، فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار. فقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد، فإنهن عوار. مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الطوفان، محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ خالد الشهري. الحمد لله الذي خلق وبرأ، أنزل الماء وشق أسباب الثرى، وكل ما في الكون شاهد على أن الله ربي وربك ورب الورى. صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، حي الله وجوها أنارت بنور الإيمان، حي الله وجوها سجدت وركعت ترجو ما عند الرحمن. حياكم الله أحبتي في الله ضيوفا على الله جل وعلا، مصداقا لقول حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم في مكان يذكرون الله جل وعلا إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى الحسنات. الطوفان يغمر الدنيا، دوت في الكون أجراس إنذاره، كلما غمر قطعة من الأرض جاء للقطعة الأخرى، حطم سدودا تمنعه وأباد حواجز تحجزه، اقتحم على أهل القصور قصورهم وسلب أهل المناصب هيبتهم، هوت أسهم الأعمار ودمر الديار بل محى الآثار. عجبا له، أي طوفان كان وسيكون، كل شيء تهرب منه تجده خلفك، إلا الطوفان كلما هربت منه تجده أمامك. إذن أين المهرب منه؟ كيف النجاة؟ في أي مكان تختبئ؟ وبأي أسوار تحتمي؟ قال ابن الجوزي: جاء طوفان الموت فاركب سفن التقى. والله ما كانت سفن زينة وسياحة، بل هي سفن إنقاذ من الطوفان، بل هي سفن إنقاذ من الطوفان الذي سيغمر الأرض. أحزنتني دمعة انسكبت يوما على الخد، أعلنت الرحيل قبل الحج بأيام. دخل الطوفان عليه غرفته، كنا مجتمعين عنده، شاب من أجمل الشباب لا تكاد تراه، والأجهزة تحيط به في العناية المركزة، لحظة تعلو أنفاسه وأخرى يزيد نبضه، ولحظات يهبط ضغطه. دنوت منه، وضعت يدي على رأسه، قرأت بعض الآيات لعلي أخفف عنه. فتح عينه اليسرى، عرف من حوله، ينظر إليهم، يذكر يوما لعب معهم، بل ساعات سهر معهم، دمعاتهم تحبسها عيونهم، تلمح الوجوه كأنه يسألها من يحبه فيعطيه ساعة من عمره أو ثانية من حياته. سالت دمعة حزينة من عينه اليسرى، حائرة لا تدري إلى أين ماضية، هل تبكي دنيا ضائعة أو تشتكي أخرى باقية؟ دمعة يتيمة تودع عمرا انقضى، إنها تبكي كل قناة شاهدها وأغنية طرب لها حين سمعها، تنادي كل رسالة عبر الجوال أرسلها، وعن طريق البلاتوث استقبلها وسعد بها حين قابلها، وفي الأسواق صادها. إنها تحكي، إنها تحكي قصة حياة ومأساة عمر، دمعة حارة عاد فيها شريط الحياة. وفجأة اهتز جسده، تجمع الأطباء حاولوا إنعاشه، جهاز النبضات الكهربائية، المحاليل والأدوية الطبية، لكن أنشب الموت أظفاره وداهم الطوفان جسده. التفت ساقاه وانحنت رقبته، وأعلن الطوفان نهاية ضحيته. إيه من منظر حزين ومشهد أليم خيم به الهدوء، تسيل الدمعات تنسكب العبرات، أهذا هو حبيبنا؟ رفعت الأجهزة الطبية، خلع اللباس، ألبسه الطوفان ثوبه بعد أن دمر جسده. إيه لذلك الجسد الممتلئ، حمل للثلاجة، تتبعه الدعوات: اللهم تغمده بواسع الرحمات، واغفر له إسرافه فيما فات. هاج القلم في يدي وتلعثم عند الجثة لساني، ترددت كلماتي لما رأيت الوجوه تنظر لي: لا نريدك نهايته أو وداعا كوداعه، كان يمرح قبل أيام بيننا، وها هو اليوم على هذه العربة يحمل. أين نغمات جواله الموسيقية؟ بل كم من رقم لفتاة بيده حفظه، وفي قائمة الأرقام أودعه، ستشهد عليه يوم يلقى خالقه. أبكاني المنظر وأحزنني المشهد، واليدان مربوطتان، هيا هيا حركهما، هيا اتصل، هيا أرسل، بل هيا أخرج كل رقم أودعته، امسح كل رسالة أرسلتها، وفي حافظة الرسائل أودعتها. حاول الأهل فتحه، لكن نسي الرقم السري ودفن معه في كفنه، وبقي الجوال بما فيه. سيفتح يوم العرض على الله. أيها الحبيب، كأني بك قد دب الخوف لقلبك، وتعثر لسانك، واهتزت أطرافك، وتبعثرت أوراقك، وبدأت تفتح رسائل جوالك، وتفتش أرقامك، وتدور بخيالك كم من فتاة برسائلك دمرتها، ودفنت يوما حياءها، وبكلامك المعسول أغريتها. هل تناسيت دعواتها عندما غررت بها ثم تركتها؟ ضيعك الله كما ضيعتني، ودمر حياتك كما دمرتني. عذرا أيها الحبيب، عذرا أيتها الفاضلة، ما قصدت جرح مشاعرك ولا إثارة نزف جروحك، لكنها والله صرخات بيان. فانتبه أخي أخيتي قبل الطوفان. أما سمعت الفضيحة يوم العرض على الديان؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. عجبا ليد ما قدرت حق الرحمن، وعينا ما استحيت من الديان. أخيتي، ما نسيت والله منظرها، والإسعاف يحملها، تصف صاحباتها حالها: لبست ليلة الخميس أجمل لباسها، وشدت عليها بنطالها، اعتنت كثيرا بجمالها، كانت ليلة موعودة، حضرت زفاف إحدى صديقاتها، ووعدت زميلاتها أن ترقص في الاحتفال رقصا ما خطر لهم على بال. الكل يذكرها بوعدها، وبعد العشاء هزت الموسيقى قاعة الاحتفال، ونشر الطوفان الأكفان، وانساب صوت الفنان، وهاجت الألحان. الكل يدعوها، ولساحة الرقص يناديها، وما علمت المسكينة أنها مقبرتها. نزلت الحسناء على تصفيق النساء، تمايلت ورقصت رقصا ما خطر لهم على بال. كل مفصل في جسدها يرقص، استغرب الكل حالها، لم يعهدوها بهذه الروعة والجمال. وفجأة نشر الطوفان الأكفان على عزف الموسيقى والألحان، تمايلت هزت جسدها ثم سقطت على الأرض مغمى عليها. حبست أنفاسها، ازرق لونها، ظنت صويحباتها أنه تعب ويزول، ينادونها لكن تعطل لسانها، تخدرت يداها. عجبا لها، عجبا لها ولهم، الموسيقى والأنغام، الموسيقى والأنغام لا زالت تدندن وتنادي أحلام. شد الطوفان جسدها وانحنت رقبتها، واستحكم الطوفان منها، لفظت على مسرح قاعة الاحتفال أنفاسها، والموسيقى تدندن على رأسها. حملت جثتها والأيدي تقلبها تناديها. تدافع النساء حولها، من يمنعها ومن الموت يخلصها؟ إنه منظر مرعب، إنه منظر مرعب. أخذها الطوفان، أخذها الطوفان من بين أيديهم. سبحان الله، أوفت بموعودها لصديقاتها، وأوفى الموت بوعده لها. يا نفس، يا نفس لا تسعي إلى اللذات، يا نفس لا تسعي إلى اللذات، فغدا، فغدا يسير القوم خلف رفاتي، وتضمني الظلمات في جوف الثرى، ويدب دود الأرض في جنباتي. أين الصحاب، أين الصحاب، أين أهلي، أين من كانوا عبيرا عابقا نسماتي؟ الكل، الكل ألقاني وولى مدبرا يبكونني، وأنا بكيت حياتي. ذكر صاحب المرفع: سافرت إلى جدة في مهمة رسمية، وبينما أنا في الطريق وفي آخر الليل، تفاجأت بسيارة انقلبت على جانب الطريق. أوقفت سيارتي، أسرعت لأنقذ من فيها، رأيت والله ما أدهشني إذ بقائد السيارة ملقا على مقودها قد فارق الحياة، وإصبعه السبابة تشير في وضع التشهد، رافعة تلك الأصبع تشير إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أجمل ثغرة افتر عن ابتسامة رائعة. ومما زاد دهشتي إذ بطفلته الصغيرة، إذ بطفلته الصغيرة رأسها على كتف أبيها، ويداها متدليتان على صدره تحضنه لصدرها، وقد فارقت هي الدنيا. لم أتمالك نفسي، لم أتمالك نفسي من هذا المنظر، أبكي كأني أنا صاحب الجنازة. وفي ظلمة الليل، وإذا بصوت يناديني لا أدري من أين، يقول لي: لا تبكي عليه، فوالله ما ترك قيام الليل منذ عرفته. نظرت في المقعد الخلفي، وإذا بزوجته تضم لصدرها طفلين صغيرين لم يصابا بأذى. هل تخيلت هذا الختام؟ هل تخيلت هذا الختام الرائع؟ وكلمات الوداع ما أحلاها، ما أجملها من أمنية، وما أروعها من هيئة، وما أحلاها من ميتة. لا زال الطوفان ينشر الأكفان، ذكرتني بمن حج معنا هذا العام، شاب من أفضل الشباب تقوى وصلاح، ما ينادى حي على الصلاة إلا أجاب حي على الفلاح. تراه تالياً للقرآن مستأنساً بالرحمن. إيه لو تراه، إيه لو تراه يوم عرفة باكياً خاشعاً يرفع يديه بالدعوات، كأنه يقول لعرفات وداعاً وداعاً فلا لقيا فقد حان الممات. لم يهدأ لسانه عن التلبيات في مزدلفة وعرفات. شاهدته يوم العيد يشتري الهدايا للأم والأخوات، ودعنا يوم الثاني عشر، ودعنا يوم الثاني عشر وقد سكب العبرات في تلك البقاع المباركات. رحل لأهله، وقبل وصوله لخميس مشيط بدقائق معدودات انفجرت إحدى الإطارات، نشر الطوفان الأكفان وانتقل حبيبنا للرحمن. لو ترى الهدايا وقد تبعثرت وأمنيات في لحظة طارت، أمه طال انتظارها وهي ترقب عودة حبيبها، تسمع أخباره وتفرح بهداياه. طال انتظارها فما رأته إلا مسجا بالأكفان. هنيئا والله له، ختم أيامه، نعم لبس أكفانه، وكتب في قائمة من حج، من حج ولم يرفث ولم يفسق، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا عزاؤنا، هذا عزاؤنا في أخينا، قد خفف مصابنا وضمد جراحنا. حمل للمقبرة تتبعه الدعوات والكل يسكب العبرات. رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات. أيها الفضلاء، بكى سفيان الثوري ليلة حتى الصباح، قيل ما يبكيك رحمك الله خوفا من الذنوب والمعاصي؟ قال لا والله، والذي نفس سفيان بيده، إنما أخشى ألا ينطق هذا اللسان بلا إله إلا الله عند الممات. إنها والله أغلى الأمنيات في أحرج اللحظات. إنها لا إله إلا الله، ما أحلاها، ما أبهاها أن تلامس الشفاه قبل وداع الحياة. إنها الفضيحة الكبرى والداهية العظمى ألا ينطق بها اللسان. هيا هيا قلها، هيا حرك لسانك بها، لكن ربما حجزتها ذنوب، ربما حجزتها ذنوب وأوقفتها على اللسان كثيرا من العيوب. لا زال الطوفان، لا زال الطوفان ينشر الأكفان في كل مكان. حضرنا قبل أيام عزاء أحد الشباب عمره 22 سنة، كان أبوه حزينا عليه يبكي بكاء يقطع القلوب. سألناه فإذا به يزيد في البكاء، فقلنا ما يبكيك؟ أكل هذا حزنا عليه؟ قال والله، والله ما زاد حزني، إلا أني تمنيت أنه صلى الفجر قبل أن يموت. أخبرنا بقصته، خطب ابنة عمه ليلة الجمعة وذهب فرحا مسرورا، وموعد عقد النكاح ليلة السبت. سهر مع زملائه حتى الساعة الثالثة صباحا، عاد للبيت استلقى ونام. أيقظته أمه عند أذان الفجر فقال لها: سأصلي فيما بعد. ذهبت من عنده، عادت إليه، عادت إليه عند الإقامة. رد عليها، رد عليها: قلت لك سأصلي فيما بعد. ذهبت الأم حزينة، وعادت إليه الساعة 11. عادت إليه الساعة 11 صباحا، نادت، حركت، ما عادت اليد التي تتحرك، ما عادت اليد التي تتحرك، واللسان الذي يشتم: يا فلان قم هيا استيقظ. إذا به جثة هامدة، حمل لأحد المستشفيات، حمل لأحد المستشفيات، أجريت له الفحوصات. قال الطبيب: قد مات منذ 4 ساعات. يقول الأب: والله لو أعلم، والله لو أعلم أنه سيموت دون أن يصلي الفجر في جماعة لبقينا عنده الأيام حتى يصليها، ولأيقظناه بدل المرة مرات، وهو والله لو يعلم أنه سيموت دون أن يصلي الفجر لصلاها بدل المرة مئات المرات. عجباً، عجباً للطوفان، عجباً للطوفان لفه بالأكفان، وما أمهله حتى يكتب عقد القران، أو يصلي الفجر ولو بعد الشروق بزمان. إيه الله، إيه الله من طوفان لا يمهل إنسان. أما سمعت نداء الديان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أخي أخيتي، لا زال الطوفان ينشر في الدنيا الأكفان. في الصيف الماضي، في الصيف الماضي حجز قصر الأفراح ووزع كروت الدعوات، والموعد ليلة الخميس. قدم من عمله خارج المنطقة يوم السبت عند المساء، شعر بحمى في جسده، ارتفعت درجة حرارته بعد إلحاح شديد من إخوانه. أتي به للمستشفى، كشف عليه الطبيب، إذا بالحمى فوق 40. عملت له التحاليل الطبية، تبين أن العريس يعاني من سرطان في الدم في مراحله الأخيرة. من يخبره، من يخبره بهذه المصيبة؟ من يقطع سير أحلامه؟ قد اشترى أروع العطور، وخطط لقضاء شهر العسل في أجمل البقاع، قد نظم كلاما معسول يداعب به تلك الفتاة الخجول، أخبر الطبيب إخوانه إنها داهية كبرى ومصيبة عظمى أن السرطان في مراحله الأخيرة. شدد الطبيب لا بد من تنويمه، حاولوا إقناعه لكنه رفض. زواجي بعد 4 أيام، لا زالت ثيابي عند الخياط، والحفلة تحتاج لتجهيز والوقت وجيز. وبدأ يعدد أشغاله وأعماله، والطوفان ينشر للعريس أكفانه ويوقف له سير أحلامه. استدعي والده وألزمه بالبقاء في المستشفى مع وعود كثيرة، أن البقاء لمدة ويزول العناء. دخل العريس المستشفى يوم السبت، حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم. شلت أطرافه، تعطل لسانه، لم يستطع النطق إلا بكلمات قليلة يسأل فيها عن تجهيزات الزواج. في صبيحة يوم الأربعاء، موعد الزفاف، بعد صلاة الفجر، تدهورت حالته. تجمع الأطباء حوله، كانوا ينادونه: تب إلى الله، تب إلى الله. يسأله إخوانه عن ديونه، يتوسلون إليه ليستغفر الله من ذنوبه. فكانت كلماته: اليوم الزواج. عجبا لكم، كأنكم تريدونني أن أموت بعد الزواج. سأحطم كل القنوات وأتخلى عن كل شريط غناء. لحظات ما أمهله الطوفان، اهتزت أطرافه، هبط ضغطه، تجمع الأطباء حوله، الكل يناديه: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. حاولوا كثيرا، كلمات وصلت اللسان، حجزتها ذنوبه، ملاهيه، استحكم اللسان أن لا ينطق بها. لحظات انحنت رقبته، سكنت أطرافه، أعلن الطوفان بسط هيمنته، فاضت روحه. إيهن من لحظات تسكب فيها العبرات، ما أمهله الطوفان ليحطم القنوات ويودع الألحان. حمل العريس للثلاجة ومكان التغسيل في أي يوم؟ في يوم الزفاف. لو تراه والماء يصب، أين العطور الجميلة والثياب الفاخرة؟ لا زالت عند الخياط تنتظر العريس، لكن العريس ألبسه الطوفان الأكفان وتعطر بالحنوط، استبدل ثياب الفرح بالأكفان وغرفة النوم بالقبر، واستقبله الدود. فبالله قل لي أي حال للعريس، أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم ستذرف الدم للدمع إذا عاينت ذا جمع ولا خال ولا عم كأني بك تنحط كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى فطوبى لفتى الراح بذكر الموت يهتم أخيتي تعالي تعالي لآخر ضحايا الطوفان لكنها كانت حاملة القرآن ذكرها صاحب اللحظات الحاسمة خرجت من دار تحفيظ القرآن تحمل في يدها كتاب ربها وفي الأخرى طبقا خيري تحمل هم الإسلام في طريق سيرها وأثناء عبورها سيارة مسرعة سائق متهور تحطم ذلك الجسد الطاهر تطرحه أرضا يهتز المصحف في يدها ويتناثر الطبق من يدها والقلب والقلب لا زال ينبض بالحياة لكن نشر الطوفان الأكفان نقلت إلى المستشفى نقلت إلى المستشفى في حالة خطرة يوم الأحد في يوم الجمعة حانت لحظات وداع حاملة القرآن فاضت روحها لبارئها رحم الله حاملة القرآن لم تحمل يوما شريطا للألحان ولا مجلات الراقصات أو صورا لفنان ما خرجت من مرقص أو سوق أو كانت تداعب خيال الشباب إنما خرجت من روضة القرآن فإلى جنات الرحمن إن شاء الديان هنيئا لها هنيئا لها بشارة رسولها صلى الله عليه وسلم أخرج أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر أيها الفضلاء هيا لنقف لحظات هيا لنقف لحظات مع الطوفان عندما ينشر الأكفان ويعلو ريح المسك والريحان عندما يفترق الفريقان إما لنار أو جنة الرحمن فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إنها لحظات تعاين فيها السكرات، التفت الساقان، غمضت العينان، أقبلت الأم تقبل ابنها، أمسكت يديه تفرغ له حبها ويبث لها شكواه. أماه قد بلغ الأمر اليوم منتهاه، قطرت من العين على خده دموعها، تبكي حبيبها وتودع قلبها. إيه ما أقساها من لحظات وما أتأسها من ساعات. أماه سامحيني، أبتاه اغفر جفوتي وتطاولي يوما وهفوتي. إيه من طوفان ما أشده وأقساه، ها هو ينشر الأكفان ويغرق الكون بالأحزان ويطوي صفحات الزمان. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عن الطوفان وهو ينشر لعمر الأكفان. عمرو ذا حسن وبيان، والله لكأن جبال الدنيا كلها على صدري، ولكأني أتنفس من سم إبرة، ولكأن عودا من الشوق يسحب من قدماي إلى رأسي. عجبا لو ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفر منه الشيطان، لو سمعت عمرا والطوفان ينشر له الأكفان. يا عبد الله ضع خدي على التراب، يا أبتاه فخذي أرق من التراب، يا عبد الله ضع خدي على التراب لا أم لك. وضع عبد الله خد عمر على التراب، نظروا لعمر حكيم الدنيا، إذا بأطراف شعر لحيته خارجة من بين التراب. بكى عمر حتى لصق الطين بعينيه، ينادي عمر: يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عنه، يا ويل عمر وويل أمه إن لم يتجاوز الله عن عمر. لحظات خمدت الأنفاس وانشدت الأضراس وزاد بكاء الناس، نشرت الأكفان وعطرت بالورد ووضع الريحان، وضعت بينها يا مسكين حافيا عريان. شدت الأكفان حملت على الأعناق، تتبعك دمعات الرفاق، إنها تنادي هل سمعت نداءها، صوتها قريب وحديثها غريب لا يسمعه أقرب قريب. أورد البخاري وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. ما أغربه، ما أغربه من نداء يقطع قلوب الأشداء. إنها ترى قنواتها، أغانيها، ملهياتها، فتنادي بأعلى صوتها: يا ويلها، يا ويلها، أين تذهبون بها؟ إنها ترى قرآنها، صلاتها، قيامها. إذن هيا قدموها، قدموها. يا هؤلاء، أين تذهبون بها؟ إذن قبل الذهاب إلى مكان يدفن الطوفان فيه ضحاياه، اسمع بعد الممات، اسمع لأناس ظهر أمرهم بعد الممات. نشر الطوفان أكفانهم ودمر أجسادهم، قصص من ثقات بمغاسل الأموات. اسمع أيها الحبيب، يقول أحدهم: أتانا رجل إلى المغسلة وطلب منا كفنا، وهو يقول: إن لي أبا مريض، وأن حالته أصبحت ميؤوسا منها، إنهم ينتظرون خبر وفاته في أي لحظة، نريد كفنا له، فإذا مات غسلناه في البيت. قال: أخبرناه أن كل شيء موجود لدينا، ومن الأفضل تجهيزه عندنا. ذهب من عندنا. بعد 3 أيام جاءتنا في مغسلة الراجحي بأبها جنازة، فلما كشفنا عنها لنبدأ بتغسيلها، عجبا والله، إذا به الرجل الذي أتانا يطلب الكفن لأبيه، وإذا الميت هو، وإذا بأبيه صحيحا معافى. فسبحان الله، ما أغرب ذلك الطوفان. اسمع إلى الآخر: غسلنا رجلا كبيرا في السن، كان رافعا إصبعه السبابة وقابضا باقي أصابع يده، فكنا نفرد أصابعه حتى نغسلها فتنفرد معنا، ونذهب إلى جنبه الآخر، ثم نعود إلى يده اليمنى مرة أخرى، فنجد يده قد عادت لتسبيحها كما كانت، وقد قبض أصابعه ورفع يده السبابة يشير إلى ختامه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هيا أخي الحبيب، هيا إلى ذلك المكان الذي يدفن الطوفان فيه ضحاياه، إنه ينادي: أيها الزائر، إنها تناديك، تخيل إذا أظلم الليل وزاد صياحهم ونادوا بالويل. بالأمس أتيتنا بثيابك، وغدا ستنام عندنا بأكفانك. بالأمس تهرب من الدود، واليوم توضع بين اللحود. بالأمس أتيتنا بقدميك، واليوم يربط الكفن ساقيك. بالأمس تفتح بيديك بابي، واليوم نعشك يطرق بابي. بالأمس أتيتنا بسيارتك، واليوم يا مسكين يؤتى بجنازتك. حطت الرحال، حطت الرحال من على أعناق الرجال. بدأت الرحلة أغرب من الخيال، عجبا لأحبابي، أهلي، رفاقي، يوسعون الحفر ويقربون اللحود ويقدمونني طعاما للدود. ها هو القبر يحفر، هل من مهرب أو ملجأ منه أو مخرج؟ إنه نداء. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا مرحبا وأهلا، أما كنت والله لا أحب من يمشي على ظهري إلي، فقد وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. قال: فيوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. أما إذا دفن العبد الفاجر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا بك، أما كنت والله لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فقد وليتك اليوم فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، ويقيض الله له 70 تنينا، والتنين حيوان يخرج النار مع منخريه، ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فلينهشنه وليخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. وفي رواية للبخاري صححها الألباني يقال للعبد المؤمن: نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. ويقال للعبد الفاجر: نم نومة المنهوش. قيل لأبي هريرة: وما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه حيات الأرض وأقاربها، والذي نفسي بيده إن العقرب السوداء لتلدغه في القبر، فيجري سمها في جسده 70 عاما لا تنطفئ حرارته. أيتها الفاضلة، أترك الإجابة لك ولها. أي استقبال للقبر تريد؟ أي نومة في القبر تريدين؟ نومة العروس أم نومة المنهوش؟ أخي أخيتي، إن الرحال تشد والأنفاس تعد والأيام تذهب ولن ترد، نلهو للموت ممسانا ومصبحنا، من لم يصبح وجه الموت مساه، كم من فتى دنت للموت رحلته، وخير زاد الفتى للموت تقواه، وكل ذي عمل يوما سيلقاه. قبل الختام، هل تريدين مرداف النجاة؟ ما منا إلا ويعيش في بحر الآمال ويجدف بمرداف الخيال، هربا من الطوفان، فتبحر سفينة العمر علها تصل لجزيرة الأمان، فترسو على شاطئ الجنان. لكننا نسينا أو تناسينا الطوفان لا ينجو منه إلا من ركب سفينة الإيمان، لا ينجو منه إلا من ركب سفينة الإيمان. أغرق الطوفان حيارا، ركبوا سفنا ما كانت يوما سفينة الإيمان، جدفوا بمرداف القنوات والأسهم والمال، فلما هاج البحر أدركهم الطوفان تحطمت السفينة، فكانت سرابا على سراب. أيها الشاب الفتي، كل باك سيبكى، كل ناع سينعى، كل حي سيفنى، ليس غير الله يبقى. عذرا أحبتي، وإن خافت القلوب عساها تجدد إيمانها وتلحق بركب حبيبها صلى الله عليه وسلم فتنجو قبل الهلاك. قيل ليحيى بن معاذ، سأل أعرابي أهله وهم يبكونه في السكرات، ما بكم؟ قالوا نبكي فراقك ووحشتنا بعدك. قال وأين يذهب بي؟ قالوا إلى الله. قال عجبا لكم، وهل أرى الخير إلا من الله؟ دعوني أذهب إلى الله، دعوني أذهب إلى الله. أخي أخيتي، أدخل قبل الطوفان، أدخل قبل الطوفان بوابة الغفران، واسمع للرحمن. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر وذقت الأمرين حتى بكيت وضج فؤادك حتى انفجر وسدت بوجهك كل الدروب وأوشكت أن تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله، فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. اللهم يا من ترانا ولا نراك، يا من تعلم ما تكن الصدور وما تخفيه البحار، اللهم اجعل ختامنا من الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها مسلمين وتوفنا عليها مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع. للاستفسار والتوزيع الخيري، جوال رقم 0506135430، موزع الوسطى جوال رقم 0506247127، موزع الغربية 0506233604. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.